بس يعني في الموزون بس تمر بالتمر ايش فيه؟ اقصد احسن الله عليك الرطب بالرطب يبيع رطب بالرطب لانه كله ينقص اذا جف الذي يظهر انه لا يجوز كبيع صبرة من صبرة. نعم.